أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء أحبتي في الله من أعظم الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يدعو ويقول: اللهم لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. ويبدأ دعاءه دائما بالحمد. وبدأ ربنا جل جلاله القرآن الكريم بسورة الفاتحة التي سماها العلماء سورة الحمد، وافتتحت هذه السورة بالحمد: الحمد لله رب العالمين. تخيل يا إخواني، أعظم كتاب في الكون القرآن الكريم، وأعظم سورة في هذا الكتاب الفاتحة. افتتح الله تعالى هذه السورة وهذا الكتاب بالحمد، والله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول: أين الحمادون لله على كل حال؟ أين الذين حمدوا الله جل جلاله في السراء وفي الضراء، في الفقر وفي الغنى، في المرض وفي الصحة، في الانشراح وفي القبض؟ أين هم؟ فيخرجون من بين الناس يوم القيامة فيقول الله تعالى لهم: ادخلوا الجنة. جاءكم البلاء والابتلاءات والمصائب، فصبرتم وحمدتم، فمصيركم وجزاؤكم الجنة، لا خوف عليكم. تتلقاهم الملائكة، يعني تستقبلهم الملائكة، فالملائكة تقول لهم: ادخلوا الجنة. سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله تعالى يقول لهم أن الصابرين يدخلون الجنة بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأنه يا إخواني في الله، الذي يناقش فقط الحساب عذب. ما عم نحكي جنة ونار لسه، فقط الذي يقف ليناقش الحساب، النقاش طويل والحساب طويل والسؤال طويل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. فتقول عائشة: يا رسول الله، وما الحساب اليسير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في صحيفته فيعفى عنه. لما كان كل هذا الأجر وكل هذا الفضل للحمد؟ ولما رغب ربنا جل جلاله بالحمد وبالصبر؟ لأن الله تعالى يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان. وهذا الابتلاء والامتحان يا إخواني في الله خطير. جعل بعض الناس يسخطون على الله، وجعل بعض الناس يشكون والعياذ بالله في عدل الله، وجعل بعض الناس يأتي في قلبهم شيء على الله، وأقله يسأل ويقول لما، بغض النظر شو كان البلاء، بس بقول لك لما، ليه صار معي هيك، ليه؟ فلذلك يا أخواني في الله، الله تعالى بيّن في كل القرآن الكريم وأكد عن صفاته جل جلاله، وأن صفاته تتعلق بخلقه وبأفعاله. مش بس مطلوب منك تآمن إنه الله تعالى عظيم بخلقه خلق سماوات، وعظيم بخلقه خلق أراضي، وعظيم بخلقه خلق أنعام ودواب وشجر وبشر وحجر. مطلوب منك تآمن بخلق الله وبأفعال الله. لله صفات في كلامه وفي خلقه وفي أفعاله، فلا يخلو فعل من الله عن صفة الحكمة والعدل. شو يعني أفعال الله؟ يعني عطاؤه وقبضه وبسطه، وأن يرفع وأن يخفض، وأن يعطي وأن يمنع، وأن يبسط وأن يقبض، وأن يغني وأن يفقر، وأن يحيي وأن يميت. هذا أفعال الله في ضوية الجهة، هذه أفعال الله. لذلك كثير من الناس صار عندها شك، أو جاء في قلبها شك على الله عز وجل. لذلك بيّن الله تعالى لنا في القرآن الكريم حتى يذكرني ويذكرك دائما أن الخالق والمالك والمتصرف، ثلاث صفات احفظوهم، من أهم الصفات لله عز وجل، صفات الربوبية اسمها. خالق، مش خلق وترك، خلق فملك، وبعدما ملك تصرف. ومن الذي يتصرف؟ لا والله لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا بنت ولا صاحب ولا صاحبة. الذي يتصرف الذي أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا ووالله أنفسنا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طيب يا شيخ ليش؟ أمي أنا مآمن معك ومصدق 100% هو عدل ورحمن ورحيم وحكيم ولطيف وودود. طيب هالابتلاءات لما؟ من أعظمها ابتلاء عام على الأمة، لأصغرها شوكة تشاكها في رجلك، ومن نفسك ومن زوجك ومن ابنك ومن بنتك ومن أخيك ومن أختك ومن أمك ومن أبيك ومن صاحبك وصديقك وجارك والبعيد والقريب. لما الابتلاء؟ الله تعالى يحب أن يعذب عباده؟ حاشا لله، حاشا لله يا إخواني. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله تعالى يا إخواني في الله يحب أن يرى عبده يتألم، أمته تئن، عبده أو أمته تبكي. حاشا لله أن يحب أن يرى ذلك. فالله جل جلاله منزه عن أي صفة من صفات النقص. لذلك قال الله تعالى لنا وهو يذكرنا دائما، فقال تبارك الذي يمجد نفسه بيده الملك، وسمى السورة سورة الملك، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة كل مقصود الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي فقه الحياة، فقه الحياة مطلوب نفهمه جميعا يا إخواني في الله، وإلا ما بنعرف شو عم بيصير معنا، وما بنعرف كيف نتعامل مع الله عز وجل. وقال لنا جل جلاله في آية فصل الله تعالى فيها البلاء وأنواع البلاء، فقال لنا ولنبلونكم، جهزوا حالكم يا مؤمنين يا صادقين يا من انتسبتم للإسلام ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، جهزوا حالكم للابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يقول عليه الصلاة والسلام أخفت في الله ولم يخاف أحد. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تخاف يا رسول الله؟ وين إيمانك بالله؟ وين تصديقك بوعد الله؟ وين يقينك على الله؟ سنة الله أن الأنبياء خافوا. قال جل جلاله عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، بعد ما قالوا له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. ففي مرحلة من المراحل لابد أن تمر بمرحلة الخوف، وهذا من سنة الله في خلقه وفي كونه وللأمة حتى تتربى الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في مكة خافوا يخافون، تخافون، الله تعالى قال أن يتخطفكم الناس، قلة ضعاف. آوى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى الشعاب، شعب مكة. لذلك غياب الأمن ووجود الخوف هذا ابتلاء. لذلك من الله جل جلاله على أهل مكة فقال لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن تكون في نعمة الأمن هذه نعمة عظيمة، وتنزع منك نعمة الأمن هذا ابتلاء من الله. مر برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالصحابة رضي الله عنهم ويمر بالأمة ويمر بالناس لحكمة يريدها الله جل جلاله. ولنبلونكم بشيء من الخوف، وقدم ربنا جل جلاله هذا النوع على كل الأنواع لأنه من أهم الأنواع. كيف بغيب الأمن؟ كيف بيجي الخوف؟ وكيف أحصل الأمن؟ ربنا جل جلاله قال لمن الأمن؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حققوا الإيمان أخذوا الأمن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شو اللي غيب الأمن وجاب الخوف؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا شعرت بخوف على صعيد نفسك، على صعيد بيتك، على صعيد منطقتك، على صعيد أرضك، على صعيد وطنك، اعلم ماذا فعلت مع الله حتى نزع منك صفة الأمن ونزع عنك صفة الأمن ونعمة الأمن، واجتهد على تحقيق الإيمان حتى يعود الأمن في حياتك. ثم قال الله جل جلاله بشيء من الخوف والجوع، جوع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يخرج من بيته، شو خرجك يا رسول الله؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جائع، جائع. الله أكبر، يا رسول الله أنت النبي، أنت الرسول، أنت أحب الخلق إلى الله بكل الكون، جائع. نعم جائع، ابتلاء. لأنه يا إخواني في الله الابتلاء لا يكون للذين لا يحبهم الله جل جلاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. شو يعني الأمثل؟ أي الذين كانت حياتهم تشابه حياة الأنبياء، الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء، شوف الحديث يا إخواني، يبتلى المرء على قدر دينه. الله أكبر، يبتلى المرء على قدر دينه. على حد عندك مستوى من الإيمان الله بيبتليك، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه ضعف خفف عليه في البلاء. لذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الله جل جلاله جائع، فالتقى بمين؟ بأفضل رجلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من هن؟ أبو بكر وعمر. فقال ما أخرجكما يا أبو بكر ويا عمر؟ فقال الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ووالله ما أخرجني إلا الجوع، والله حالتي مثل حالتكم، أنا خرجت للجوع وأنتما خرجتما للجوع، فتعالى معي. فراح على بيت رجل من الأنصار، معروف أن الله تعالى قد فتح عليه بالمال، اسمه أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على باب بيته، فقال للمرأة أين أبا الهيثم؟ فقالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، ذهب يستعذب لنا الماء. فإذا بالرجل يأتي فينظر، فإذا على بابه مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فيقول الله أكبر، يكبر، من أحسن ضيفا مني اليوم؟ من عند الضيوف أحسن مني اليوم؟ أنا عندي رسول الله وأبو بكر وعمر. قال فأجلسهما وقدم لهما أو لهم عذقا من تمر، ثم أخذ السكين وأراد أن يخرج. لوين؟ ذبح، هذا أصل الضيافة، هذا أصل الكرم، مش تحب تأكل شيء؟ لا والله يسلم، تأكل عنا ولا بالمطعم؟ لا مطعم أطيب. ما سألهم هذا الرجل، أخذ السكين فورا وخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام جائع، وأبو بكر جائع، وعمر جائع، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يحب هذا الرجل وهذا الرجل يحبهم، فما خجل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقال إياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني ما تذبح التي تخرج الحليب، أما التي لا تخرج الحليب فاذبحها. فقال إياك والحلوب، فذبح لهم ثم جاء لهم باللحم وأطعمهم وأشربهم بعدما أكلوا من الماء البارد العذب. ثم بعدما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، نظر إليهما وقال ما بيتركن شوية مثلا ينبسطوا ويأكلوا، لا دغري فورا. قال صلى الله عليه وسلم والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. أي نعيم، مطلعين جوعانين. والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع، ثم عدتم وقد امتلأت بطونكم. جاع النبي عليه الصلاة والسلام، تمر عليه الليالي والأيام وبطنه خاوي. والله أنا أخجل أخجل عندما أتكلم بهذا الكلام. متى شعرنا بالجوع يا إخوان؟ إحنا متى عم نشعر بالجوع؟ ولا برمضان قد ما بكون في سحور تقيل وفطور تقيل مش عم حس بالجوع، ولكن نتكلم هذا الكلام حتى فعلا نعرف أن أفضل الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتلي، فإذا ابتليت فافرح بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طلعوني من الشغل، ضاقت علي الدنيا، ما فيش راتب، ما في وظيفة، مات ولدي، ماتت ابنتي، ماتت أمي، مات أبي، مات أخي، ماتت أختي، احترق دكاني، احترق بستاني، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله جل جلاله بأولاده الذكور، ولا ولد ذكر عاش له، حتى قال المشركون عنه هذا أبتر. إيش يعني أبتر؟ يعني ذكره ليس متصل، لأن الذي يحمل اسم الأبي هو الولد، فقالوا أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده أولاد شباب، أولاده كلهم بنات وحيتزوجوا ويخلفوا أولاد، أولاده يحملوا اسم أبائهم، فما عنده أولاد. فأنزل الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. إن ذكرك يا رسول الله سيبقى مدى الأزمان، ومبغضك الذي سينقطع ذكره إلى مدى الأزمان. ثم ابتلاه الله جل جلاله بمناته، فطلقت بناته لله جل جلاله، وابتلاه الله تعالى بماله، وابتلاه الله تعالى بزوجته وبأزواجه، حتى تكلموا على زوجته العفيفة الطاهرة المطهرة واتهموها بالفاحشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكل ذلك الله تعالى قال لا تحسبوه شرا لكم، لأنه يا إخواني في الله البلاء ظاهره مؤلم، ظاهره شر، والله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طب شو الخير؟ إن مرت النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنها ذلك، شو الفائد يعني؟ شو الحكمة من هذا الابتلاء؟ أولا لتعلم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها بريئة طاهرة مطهرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت وينتظر الوحي من الله. وثانيا ليظهر الله جل جلاله الفاسقين من الأمة والمنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما وجدوا مخرجا وفرصة ليتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرضه تكلموا، حتى يظهر الصف المؤمن من المنافق. وثالثا حتى تبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها من فوق سبع سماوات، وتعرف الناس إلى قيام الساعة قيمة عائشة وفضل عائشة عند الله جل جلاله. ألا يكفيها أن الله جل جلاله ذكر قصتها في القرآن؟ فالأمة إلى قيام الساعة تقرأ قصة تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى قيام الساعة. فظاهر البلاء بتفكروا أنت شر، ولكنه خير محض. ما مقصود البلاء؟ أول مقصود يا إخواني فلان البلاء، للذي يفهم البلاء هيك بهالطريقة الله العظيم يرتاح. أولا إخواني في الله، كما قلنا أن الابتلاء يكون لأهل الإيمان، يعني للذين يحبهم الله جل جلاله. ليش يا رب ابتليتنا؟ لما ابتليتنا؟ قال جل جلاله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبالعكس إن لم تكن ممن يحبه الله تركك الله. واحد فتح الله تعالى عليه من الدنيا ما فتح، زوجة وولد وبيت وتجارة وسيارة ومال وصحة وعافية ورغد من العيش. حال الإنسان عموما، فطرة الإنسان بهالحالة شو بيصير فيه؟ ينسى الله، ينسى الله أو يقصر في العبادات والطاعات. فالإنسان بهالحالة على نوعين يا أخوان، نفهم هذا الكلام منيح. هو على نوعين، إما أن يكون ممن يحبهم الله فإذا رآه قصر يرسل البلاء مباشرة وكأنها رسالة ربانية من الله، يا هذا استيقظ. أما الذي لا يحبه الله جل جلاله فالله تعالى يتركه، والله تعالى يقول: يمدهم في طغيانهم يعمهون. تماما مثال رجل يجلس فرأى رجلين ضريرين، رجل ضرير ما بيشوف، ماشيين في الطريق، وآخر هذا الطريق حفرة عميقة قطعا الذي ينزل فيها يموت، بس واحد من الرجلين مسلم تحبه والآخر يهودي يقاتلك فأنت تعاديه وتبغضه، فشو بتعمل؟ تقوم فورا إلى الذي تحبه بس ما قدر تمسكه، تدفشه حتى لا يقع في الهاوية، فدفشتك لإله وقعته على الأرض، وقعته على الأرض تعور فيها ويمكن انكسر حوضه ويمكن انكسرت إجره ويمكن انكسرت إيده، بس أنت خلصته من هاوية من الموت. أما الثاني تركته، لا انكسرت إجره ولا انكسرت إيده ولا انكسر حوضه ولا صار معه شيء، بس لو رايح على الهاوية. بيجي واحد بيقول لي: يا شيخ مفتوحك أنت بوجهي وعايشين ومبسوطين، ليش صار معنا هيك؟ لأن الله يحبك. اعلم أن الله تعالى هو الذي ابتلاك وهو أحكم الحاكمين. احفظوا هذه الكلمات يا أخواني، اعلم يا من ابتليت بأي نوع من أنواع الابتلاء، بنفسك، كان عندك مرض، بابنك، ببنتك، بزوجك، بزوجك، بزوجتك، بأخوك، بأختك، بجارك، بصاحبك، ببيتك، برزقك، بمالك، بطعامك، بشرابك، بالأمة، أي نوع من أنواع الابتلاء، لأن الله يحبك. اعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. يا إخواني والله إذا تكلمنا عن رحمة الله لا نستطيع أن نصفها ولا نستطيع أن نحيطها لا بدرس ولا درسين ولا مذاكرة ولا اثنين ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين. أرحم الراحمين، إن رحمتي وسعت كل شيء. الرحمة التي يتراحم بها العباد، ترحم بها الأم ولدها، وترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تقتله، كل الرحمات اللي متراحم فيها والله ما هي إلا جزء من مئة جزء. ثم أبقى الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. لذلك اعلم أن الذي ابتلاك هو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، من عنده نزلت الرحمة. بعد بتشك بعدل الله؟ بعد بتشك برحمة ولطف الله في هذا البلاء؟ قال: ما ابتلاك ليعذبك، دير بالك، ما ابتلاك ليعذبك، يا محروم، يا مسكين، يا مريض، يا مفجوع، بولد أو ببنت أو بفقيد أو بميت مات لك قريب، يا من فجعت به. اعلم أن الله تعالى ما ابتلاك ليعذبك. طب ليش يا رب؟ ليش؟ لماذا؟ ابتلاك لتعود إليه ويسمع صوتك. يا سلام. وإذا أنعمنا على الإنسان إنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا الله تعالى عطاه وعطاه وعطاه والأمور كلها معك 100% ينسى الله، ولكن إذا ابتلاه الله جل جلاله فتجده يلجأ إلى الله. وإذا غشيهم موج كالظلل، موج كالظلل، كانوا في البحر وماشيين في السفينة وصعدت الأمواج وارتفعت الأمواج وشعروا بالموت ورأوا الموت، قال الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين. هنوا بالبلاء فلما نجاهم إلى البر، رأى البحر، وصلت السفينة على البر ونزلوا وقفوا على الأرض وارتاحوا. فلما نجاهم إلى البر شو صار فيهم؟ الله تعالى بيّن حالة الإنسان. الله أكبر، في وسط البلاء دعاء وطلب وافتقار. الله قال: فمنهم مقتصد، لما وصلوا على البر اقتصدوا بالدعاء، تركوا الدعاء. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. نعمة إنك أنت تحقق عبوديتك لله بالدعاء، هذه نعمة ما بعدها نعمة. والله لو أتيت الدنيا كلها وحرمت من نعمة الدعاء فأنت محروم، ولو حرمت من بعض النعم. هذا اللي عم يشكي حاله إلى المخلوق، ضعيف عم يشكي لضعيف، مسكين يشكو لمسكين، فقير يشكو لفقير. في حال البلاء والمصيبة التي وقعت بها إن شكوت لإنسان، هو شو؟ هو فقير، هو مسكين، هو محتاج، هو بشر، هو مخلوق، حالك كحاله. لذلك أحد الصالحين كان في الحرم وكان يدعو الله جل جلاله، وكانت معه زوجته، فمر من أمامهم رجل غني معروف، فقالت: يا زوجي. قال: نعم. قالت: اسأل هذا حاجتك، هذا رجل غني، اطلب منه بركي بساعدك. قال: أعوذ بالله، أنا في بيته وأطلب من غيره؟ هو فقير، لو كان غني ولو كان ملك ولو كان وزير ولو كان نائب، أنا في بيته وأطلب من غيره؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا لم يكن في البلاء نعمة إلا أن الله تعالى أنعم عليك وتعلمت الدعاء فأنعم بها من نعمة. نحن ما نعرف الدعاء لأنه إذا جاء البلاء عرفنا الدعاء وعرفنا اللجوء إلى رب الأرض والسماء، أما ما قبل البلاء فحالتي مطمئنة. لذلك الله تعالى حبه فيك جل جلاله يبتليك. طيب يا ربي شو مقصود البلاء؟ الآن أنا كنت في رغد من العيش، ضعفت إيمانياتي، بعتني البلاء، إيش المقصود منه؟ لعلهم يرجعون. اسمعوا يا أخواني شو بصير. إذا عدت إلى الله رفع الله عنك البلاء، ما رجعت إلى الله أو عدت إلى الله بس بوقت البلاء، واحد منقطع عن العمل، يا الله شغل وعمل، واحد والله عنده مرض بجسده، يا الله ودعاء، فالله تعالى أذهب عنه المرض. فبعد المرض إذا عاد مرة أخرى فربنا تعالى من رحمته وكرمه يعيد البلاء مرة أخرى. إذا جاء البلاء وما اتعظ به الإنسان من أول مرة فالله تعالى يرسل البلاء مرة أخرى بس بصورة أقوى. واحد من الإخوة كنت من فترة بتكلم معه بعيد عن الصلاة بعيد عن الدين، بقول له والله يا فلان إذا الله تعالى بحبك بيبتليك، فأنت قبل ما يجي البلاء ارجع إلى الله، أنت بحال بعيدة، وإذا ما ابتلاك مصيبة وأنت بهالحال مصيبة، فالله يمدك في طغيانك. قال لي إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله. ولا بخبروني الشباب عمل حادث على طريق بيروت، اتكسرت السيارة، صارت طحين سيارة موديل السنة، بعتها على الكسر، بس طلع منها مثل شعرة من العجينة. رحت على السريع قلت له يا فلان والله والله رسالة من الله، والله تعالى حبا فيك فرجاك شو قدرته باللي حولك ونجاك، بسرعة لحق حالك وصلي وتعال المسجد وتب إلى الله، شوف وين مقصر. قال لي إيه، إجا يوم أو يومين ورجع راح. بعد ثلاثة أشهر وأنا أحكي وأحكي وأحكي وأحكي، ثلاثة أشهر عمل حادث والله يا أخواني بنفس الطريق، طريق بيروت، اتكسرت السيارة واتكسر مع السيارة، قعد 40 يوم بالقومة بالمستشفى. بعد ما طلع يا فلان ألم نذكرك، ما هذه السنة في الكون معروفة، سنة الله في الابتلاء هكذا، وهذا كل حب. قلت له بالله عليك لو الله تعالى تاب الحمد لله رجع وصار يصلي، بس قلت له أقسم عليك بالله أستحلفك بالله لو الله تركك، شوفوا كيف ظاهر البلاء، قومة وأربعين يوم، بس لو الله تركك بدون ابتلاء أنت وين حتكون؟ بعيد عن الصلاة والدين. طب بعدين الله تعالى قال فلما نسوا، شوفوا الآية، ما ذكروا به. الله شو ذكروا به؟ يعني بالبلاء، أرسل البلاء مرة واثنين وثلاثة، رسالة واثنين وثلاثة، ما بده يتذكر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما بدك تفهم من البلاء ليه مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، خذ. ليش يا ربي هؤلاء نصارى يهود مشركين؟ يا ربي هذا بيشرب، هذا بيزني، هذا بيقتل، هذا بيسرق، عطيه. وأنا يا ربي المسلم صاحب الإيمان والدين واللي بعبدك وبخاف منك وبصلي بالصف الأول ما بتعطيني؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأن الله يبغضهم أعطاهم. قلنا له مرة لأحد الإخوة إذا كنت بشركة ومدير الشركة عطى صاحبك وزميلك بالعمل محرمي، يا عمي محرمي محرمي وسخة أعزكم الله، بتزعل؟ بزعل. إذا عطاه $1,000 وما عطاني بزعل، أما عطاه محرمي وما عطاني بزعل؟ طب لا، إيش نزعل إذا عطى غيرك دنيا لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ عشو زعلان؟ ازعل إذا أعطى الله غيرك الدين والإيمان والتقوى وما عطاك، مش إذا عطى سيارة وما عطاني، عطى بيت وما عطاني، عطى مال وما عطاني، لا، إذا عطى قيام ليل وما عطاني، إذا عطى صلاة فجر في جماعة وما عطاني، إذا عطى محافظة على أذكار وما عطاني، إذا عطى تدبر للقرآن وما عطاني، إذا عطى غض بصر وما عطاني، إذا عطاك حجاب وتقوى ومخافة من الله وما عطاك، إذا عطاها وما عطاك. هكذا يا إخواني وأخواتي، هكذا حال المؤمن، يرى بنور الله، يسمع بنور الله، ميزانه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، ما بدك ترجع خذ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. إن فرحانين الآن أهل الباطل بالأرض، فرحانين، شوفوا يا مسلمين ليك من أنتوا المجتمع الثالث، ما عندكم تطورات وما عندكم صناعات، ونحن عليكم ونقتلكم ونفعل بكم وبأراضيكم ونفعل ونفعل وما عندكم شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا على صعيد دول وعلى صعيد فرد. ولي شيخ الله عطيني مش عم بقدر حك راسي ويجي صلي بالمسجد، حتى إذا فرحوا بما أوتوا. الله يا شيخ رزقني شغل والله من الصبح لآخر الليل ومعاش، وعطيني سيارة، وعطوني أجار بيت، والحمد لله خطبت وتزوجت واشتريت وبلشت أفعل وعم صمد. يا الله، قلنا سابقا حتى تميز بين النعمة والنقمة، إذا كان ما أعطاك الله قربك إلى الله فهو نعمة، وإذا كان ما أعطاك الله أبعدك عن الله فهو نقمة عليك، فدير بالك. الله تعالى قال فلما فرحوا بما أوتوا. الله قال أخذناهم بغتة، يأخذهم الله جل جلاله، فإذا هم مبلسون. لذلك يا أخواني في الله، إذا جاءك البلاء فاعلم أنه من الله، واعلم أن الله جل جلاله هو الذي ابتلاك، والله جل جلاله أرحم الناس بك. وورد في الأثر أن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كشف الحجاب وطلب من العبد أن يختار قدره لاختار ما اختاره الله له. حرج عيدة تبهوا له، لو كشف الحجاب وطلب من العبد أن يختار قدره لاختار ما قدره الله له. بتختار تكون مريض، بتختار يصير معك كذا وكذا بهاليوم، بتختار تفقر يمكن بحال من الأحوال، لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن ما نعرف يا أخواني في الله بعد لحظة شو ممكن يصير معنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما علاج الابتلاء وكيف أخرج من الابتلاء؟ ختم الله تعالى الآية فقال وبشر الصابرين. ما أعطي عبد عطاء أعظم وأفضل من الصبر. قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي عبد، ما في فيش تحمل، ليش شيخ صار معي؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبر الناس، ما أعطي أحد عطاء أفضل وأعظم من الصبر. صبر، صبر لنفسك، صبر على أهلك، صبر على إخوانك، الصبر على حال الأمة، الصبر في كل أنواعه محبوب ومحمود عند الله. قال وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ قال الله تعالى وهو يصف حالهم فورا بالآية اللي بعدها الذين إذا أصابتهم مصيبة. أذن؟ والله خلص طبعا ناش. كمل الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شو يعني إنا لله؟ يا رب كل شيء بيصير معنا من عندك، ويا رب عائدون لك. والذي يا إخواني في الله يتيقن بيوم الحساب والله لا يضره بلاء. بعرف إن أنا مش مطول هون، في عندي يوم حساب الله تعالى يجازيني عليه. فلنصبر جميعا ولنحث أنفسنا على الصبر ولنكن من الصابرين حتى يجازينا الله تعالى على صبرنا يوم القيامة، أن يدخلنا الجنة بلا حساب. قولوا أمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.